مفاتيح البركات في الأرزاق والأعمار. يا مسلم يا عبد الله، إن الله قد كتب لك رزقك وعمرك وأنت في بطن أمك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن مسعود قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، قال: ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. هنا الآن تكونت يا أيها الرجل، أيها الإنسان، الآن تكونت. بعد هذا التكوين يرسل الله إليك الملك فينفخ فيك الروح، ويؤمر هذا الملك أن يكتب 4 كلمات: برزقك وعملك وأجلك وشقي أو سعيد وأنت في بطن أمك. لكن هذه الأعمار، اسمع ماذا أقول، هذه الأعمار وهذه الأرزاق لها أسباب تبارك لك في حياتك، ومن الأسباب التي تبارك لك في عمرك هي صلة الرحم. يا عبد الله، صل رحمك، صل أختك، صل أمك، صل عمك، صل عمتك، صل خالك، صل خالتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يا الله اسمع، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره، أي يزيد العمر، قال: فعليه بصلة الرحم. قال الإمام النووي رحمه الله: وزيادة العمر بسبب صلة الرحم هي على الحقيقة، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يا من قطعت رحمك، ويا من عاديت رحمك، ويا من هجرت رحمك، ويا من ابتعدت عن رحمك، يا من عاديت هذه الرحم لأجل الدنيا ولأجل المال ولأجل المنصب ولأجل الميراث، يا من قطعت أمك لأجل زوجتك، يا من قطعت رحمك لأجل زوجتك، اسمع ماذا يقول النبي صلى عليه الله: والله إنه حديث لترتعد منه الجوارح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرحم متمسكة بالعرش، إن الرحم متمسكة بالعرش، تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. فيقول الله جل في علاه: أنا الرحمن الرحيم، أنا الرحمن الرحيم، ومن اسم اشتققت الرحم، ومن اسم اشتققت الرحم، أيتها الرحم. الله يقول: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ بلى والله. ويا ويله الذي يقطعه الله جل في علاه. تريد البركة في رزقك وفي عمرك، عليك بصلة الأرحام. تريد البركة في أعمال يسيرة، أنا أرشدك إلى أعمال يسيرة ويوجد فيها البركة في هذه الدقائق اليسيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الساعي على الأرملة والمسكين قال: كالقائم الذي لا يفطر لا يتعب لا ينقطع، وكالصائم الذي لا يفطر. فقط أن تسعى على الأرملة والمسكين يكتب لك ماذا؟ كالصائم الذي لا يقطع على قيام الليل. ولذلك فقه الصحابة رضي الله عنه هذا الحديث. كان أبو بكر يتفقد امرأة عجوز في المدينة يذهب إليها في كل يوم، فلما مات الصديق ذهب عمر إلى هذه العجوز وكانت عمياء، دخل إليها عمر فقالت هذه العمياء: أمات صاحبكم؟ أمات صاحبكم تقصد بأبي بكر؟ قال لها عمر: وما يدريك، امرأة عمياء، وما يدريك أنه قد مات؟ قالت: لأنك أطعمتني التمر بالنوى بالبزر، وكان هو يطعمني التمر بدون نوى. تريد البركة بقوتك بصحتك يا مسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، الله الذي يحفظك، احفظ هذه الجوارح عن المعاصي. يقول علي في تفسير قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، قال علي: ما من عبد إلا وله ملائكة يحفظونه من أن يسقط عليه حائط. اسمع: ما من عبد إلا وله ملائكة يحفظونه من أن يسقط عليه حائط، أو يتردى في بئر، أو يأكله سبع، أو من غرق، أو من حرق. قال: فإذا جاء القدر خلوا بينه وبين القدر. الإمام ابن كثير يروي عن أبي الطيب الطبري الشافعي، وقد تجاوز 100 من عمره، احفظ الله يحفظ، تجاوز 100 من عمره، وثب يوما وثبا، أي قفز قفزة كبيرة، وقد تمتع بهذا العمر بعد 100. فسئل عن ذلك، قال: يا، قيل له: كيف أعطاك الله عز وجل هذه القوة وأنت قد تجاوزت 100؟ قال: إن هذه جوارح أعضاء حفظناها عن المعاصي في الصغر، فحفظها الله علينا في الكبر. احفظ الله يحفظك، يبارك الله عز وجل لك بصحتك. تريد البركة في بيتك؟ بعض الناس يشتكي، يقول: نأكل يا شيخ ولا نشبع. سؤال وارد كثير. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تجتمعون على الطعام أم تفترقون؟ قال: والله نفترق، الزوجة تأكل لوحدها، والزوج لوحده، والأولاد لوحدهم، والبنت لما ترجع من الجامعة لوحدها، والكل منشغل على الجوال، الكل يجلس لوحده على الطعام. قال له النبي: أتجتمعون أو تفترقون؟ قال: نفترق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك الله لكم في هذا الطعام. تريد البركة في بيتك؟ إذا دخلت إلى البيت، بعض الرجال إذا دخل إلى البيت كأن شيطانا دخل إلى البيت، والله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ. يقول: إذا دخل الرجل إلى بيته فذكر الله عند دخوله، أي قال: بسم الله، السلام عليكم، وذكر الله عند الطعام بسم الله، قال الشيطان لإعوانه: لا مبيت لكم اليوم ولا عشاء. قال: فإذا دخل ولم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان لإعوانه: أدركتم المبيت. قال: وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال الشيطان: أدركتم الطعام والمبيت. تريد البركة بمالك أيها الغني؟ عليك بدفع هذه الأموال، عليك بإعطاء الناس القروض، لا تجعل هذا الفقير أن يلجأ إلى بنك الربوي. يقول النبي: اسمع إلى بركة القرض، اسمع إلى بركة القرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقرض قرضين كان كأنه تصدق بصدقة، مالك يبقى هو. قال النبي: دخلت الجنة وإذ هو مكتوب على باب الجنة: الصدقة بعشر أمثالها والقرض 18. الله الله، بإعطاء القروض لمن يستحقون، لكن في المقابل إياك أن تقبل على الدين، إياك أن تقبل على الدين إلا عند الحاجة. جاء للنبي، اسمع إلى عظم الدين، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه صلاة الجنازة، قال النبي: أعصاحبكم دين؟ هل عليه دين؟ قيل: ديناران. قال النبي: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة وهو صحابي، قال: هم علي يا رسول الله، تكفل بالدين. فصلى عليه النبي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما رآه قال: ماذا فعلت بالدينارين؟ ماذا فعلت بالدينارين؟ وكأنه لم يقضها إلى الآن. فلما قضاها قال: يا رسول الله قضيتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع، قال: الآن بردت عليه جلدته في قبره. تريد البركة بالرزق والمال والأولاد؟ عليك بالاستغفار، عليك بالاستغفار. الإمام الحسن البصري جاءه رجل قال: يا أبا سعيد، إني أشتكي الجدبة وهو القحط، كان مزارعا، فدلني. قال: عليك بالاستغفار. ثم جاءه رجل قال: يا أبا سعيد، إني أشتكي الفقرة. قال: عليك بالاستغفار. ثم جاءه رجل يشتكي العقمة، يريد الإنجاب. قال: عليك بالاستغفار. قال بعض الطلاب: يا أبا سعيد، ثلاثتهم سألوك عن مسائل شتى وأرشدتهم إلى الاستغفار. قال: أجبتهم من كلام ربي، أجبتهم من كلام ربي القائل: فقلت استغفروا ربكم، ماذا؟ إنه كان غفارا. هذه الأولى: يرسل السماء عليكم مدرارا، للمزارع، ويمددكم بأموال وبنين. قال: أجبتهم من كتاب الله. الاستغفار فيه من البركات، الله يفتح عليك من البركات ما لا يعلمها إلا الله. الإمام أحمد، وبه أختم كما ذكر ابن الجوزي، لما أخرج من بغداد جاءه المبيت في الطرقات، ما وجد مكانا يجلس فيه، وكان الجو ماطرا، فجاء إلى مسجد فأخرجوه من المسجد، لا يعرفون أنه هو الإمام أحمد. فمر به خباز عجان، مر به خباز عجان، قال: يا شيبة، تنام عندي هذه الليلة وفي الصباح تخرج. قال الإمام أحمد: فخرجت مع هذا الخباز ونمت معه في المخبز. قال: والله الخباز لا يعرف أن هذا هو الإمام أحمد. قال: والله ما من عجنة في الليل، ما من عجنة في الليل إلا وهو يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، يخبز ويقول: أستغفر الله. قال: تعجبت من فعله، فقلت له الإمام أحمد، هو لا يعرف أنه الإمام أحمد في مخبزه ينام. قال له الإمام أحمد: يا أيها العم، هل وجدت ثمر لهذا الاستغفار؟ هل وجدت ثمر لهذا الاستغفار؟ قال: نعم. قال: والله ما دعوت دعوة إلا استجيبت لي إلا دعوة واحدة. قال: وما هي؟ قال: أن أرى الإمام أحمد. قال: أنا الإمام أحمد، قد ساقني الله عز وجل إليك. الأرزاق والأعمار مقدرة، لكن الله عز وجل جعل لك من الأعمال ما يبارك لك في هذه الأعمال والأرزاق والأعمار. أحبتي، والله إن من أعظم أنواع البركات أن تقبل على كلام ربك القرآن. أسألك سؤال وأجب في نفسك: متى فتحت القرآن؟ متى ختمت القرآن؟ متى تدبرت القرآن؟ في رمضان؟ بعض الناس لا يفتح القرآن إلا في رمضان وفي بيوت العزاء. والله إن قراءة القرآن في بيوت العزاء بدعة. الله عز وجل يبارك لك في هذا القرآن. البركة في القرآن تكون بماذا؟ بتدبره، بتلاوته، بأن تلتزم بأوامره وتنتهي عن نواهيه. ليس البركة في القرآن أن تأتي إلى برواز عليه آية الكرسي وتعلقها على الصالة. أكون معكم صريح، ليس البركة في القرآن أن تأتي إلى القرآن وأن تضعه تحت الوسادة وأن تضعه على مقدمة السيارة، هنا لا يوجد بركة. البركة في القرآن أن تقرأ القرآن، أن تعمل بالقرآن، أن تتدبر القرآن، أن تلتزم بأوامر القرآن. والله إن القرآن فيه من البركات ما لا يعلمه إلا الله. الجهابذة والكاسرة والكفار والطغاة كلهم دخلوا في دين الله لما سمعوا آيات تتلى من كلام ربنا. وأختم بهذا الخبر العجيب الذي يظهر لك بركة هذا القرآن ما رواه الخطيب البغدادي في تاريخه في تاريخ بغداد. قال أن يهوديا، اسمع إلى بركة القرآن، أن يهوديا كان يبحث عن الدين الحق، قال فجئت إلى التوراة ونسختها وقدمت فيها وأنقصت وبدلت، قال ثم جئت إلى سوق بغداد وبعتها لليهود، قال فاشتروها مني، قال وأخذوها وتعبدوا فيها، قال فعلمت أنه الدين الباطل. قال ثم بعد مدة جئت إلى الإنجيل فأنقصت فيه وقدمت وبدلت، ثم جئت إلى ذلك السوق وبعتها للنصارى، قال فأخذوها وتعبدوا فيها، قال فعلمت أنه دين باطل محرف. قال ثم بعد مدة هو يبحث عن الدين الحق، قال جئت إلى مصحف ونسخته وأنقصت فيه وقدمت وبدلت، قال ثم جئت إلى سوق بغداد، قال فبعته في السوق، قال والله، قال والله ما وصلت إلى باب السوق إلا ومناد يناد قد بيعت اليوم في السوق نسخة من القرآن محرفة، قال والله أحرقت قبل أن أخرج من السوق، قال فوقفت على باب السوق وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الله الله بالقرآن، فيه من البركات ما لا يعلمه إلا الله جل في علاه. أسأل الله أن يبارك لنا في أعمارنا.